رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لديك إمان داران أم المؤمنين عائشيك تي صديقة ورزاي خويلي به ولباوك به، فرمي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخواه لسر بوفاتي كرت ودرعكي بارمثا للاي بيابيك يهودي بو بوهي سي صاعي جوا كلي كريبو، متفق عليه. يعني شيء پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی سی صاع جوی سندوه لپیاوی کی یهودی. صاع چن یکا؟ صاع چوار گویله. چن کیلو که؟ دو کیلو و 400 غرام تقریبا. بلن دو کیلو نیو. دو کیلو نیو فی سی بکن چن یکا؟ سی دو نیوی شاست لیوش پانزا حفتا و پینج. لس تقريبا حفتا حفتا و 5 كيلو جو ليك الرواء، ولبري او حفتا و 5 كيلو جو كليك الرواء درعكيك بو شرب استويتي للايكا برا داينا ودرعكشي لاسن بو امش بلغي لسروي كوا دروست انسان درع بو بوشي بول من الشر او قلبنيك اي بسي بخود يا اوشتيكا ڕێگرە بێ کە گولە بەرت کەوت بتکوژێ دروستە بیبەسی، وەکو چۆن ئینسان لە ماڵ دەرگای هەیە دەرگاکەی قایم مەکە، وەکو چۆن ئینسان پارەکەی لە شوێنێ قایم دانا، وەکو چۆن ئینسان وەها کە دەبارەکە الله بیکم، دروستە ئینسان ئەو شتانە بەکار بێنێ بۆ پاراستنی خۆ، بۆ پاراستنی خۆ. فرمێ ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وأم حديث بلغي لسلوي كوا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي بيغمري زاهد الدنيا نويز بوا بارو مالي زور نبوا كباري او 7 كيلو جو تقريبا كسندويتي باركي بدا. وهل وها بلغي لسروي كدرس انسان ما ملوها السوكوت قال قال اهل كتابه كرن فروشني قال لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال سربي وفاتي كردو ام يهودي هبو فرم مردو هشترا باري هشتا درعكي نهنا بو باركه تسليم كا چونك بارمتكا رهنچيا بارمتچيا بريتيلا مالك عينك دايني كنرخ دارا اشتكب بهايا واسفادي لي اكري دايني وكو توثيقي اوي كوا ببلغا كردني اوي كتحقق بلايا وهايا كابرني هنا ولو حقا لو بارمتي داينا وحقيقتي لي والبكريت بنو درعك افروشي بزن 7 كيلو تقريبا جوكا بايتشن ولا او درعا اي باتو باقي في اداتها. طبعا بتمان بلغي لسروي كوا درست ما مال الله لقال اهلي كتاب بكي سبارت بوي بوشي في غمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي لقال مسلمان يكا اما مالين كردو لقال جولك يكا كردو يتي اهل علم شن توجيه كان كردوا وتوي انا يان بو وتانيا بو امتكي بلا درست كرين وفروشن لقال جولك يبكن بويا هاتو امي كردو لقال مسلمان يكا نيكردو شكا رسولي خواه فعلا كان شي تشريعا بو بو تشريعي كابو ما نكرن فروشن لقل جو لكي كدرسة يان لبر او بو لمسلمان نبو او اندد دارابة كا پیغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي ام جور ما ملو كرن فروشتن فروشتني لقل ابكا يان ترساوا اگر مسلمان بشتي وايل قبول نكا شون لبيغمري خواه قبول درعكي بارم تلا دابنا اشتوا قبول ناك على پیغمبر عيسى عليه السلام بويا تويتي ليتي قبول ناك يا رسول الله اي بيتو هر كاتي بود بمدراو بوي اما مال دروس النبي بويا لمسلماني كي انك الروا وني بيستو مسلمانك تضيق بخاطر سري مالكي ببا وبقرزي با وانا بويا نكردو على كل هر كام بلا مانا والله اعلم اقرا كم قولي ان نزيك تلا لواقع كبا وجو ثاني بو جواز وي بيما بلا دروس كرنو فروشن لقل جولكيا لقل جولكيا بكري أفروا عن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير بيغمري خواه صلاة والسلام إخوة الأسفر بي درعكي بارمتا تانا برامبر بجو جوي سندبو درعكي لبرامبريا ببارمتا داناب ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة وهل وها چون بولای پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواه علیه سر به یا چیم بود خبزی شعیر نانی جون بود و ایهاله دین سنیخه ایهاله بریتیا ل چوری تو آوا چوری گی توی نیت آوا پیوتری ایهاله چوری بز و السنیحه بریتیا ل المتغیره و کنایه خواه ل دو آوا علی یعنی ایهاله یک چوری کی تو آوا ک جورابو آهم بسی ل الإهالة سنخة ولقد سمعته يقول جملة في غمر إخواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات وإنهم لتسعة أبيات قولي أنس ويتدي سانو تنهات شي حديثة ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى والله شو من کردوتو بیانیش من کردوتو خانوادکی محمد صاعی کن نبود صاعی جول مالکی نبود دو کیلو جو دو کیلو نیو جول مال نبود چند مالی هبود فرو این نهم لتسعة آبیات نو مالونه نو مال دو کیلو نو جول مال نبود صلوات و سلامی خوایل سری هر به تواضعی پیغمبری خوایتی صلوات و سلامی خوایل سری صبری رسولی خوا صبری خانوادکی خاو خزانکی وهروها بلقيل سوري كخزانة كان إلى آل بيت ووكو ظاهر آياتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شكال سر آل بيت بيشكي باسي آل بيت وخزانة كان يكا باشكشي باسي خزانة كان يكا وهي بلقيل سوري كبريتيل خزانة كان في أغمر عليه الصلاة والسلام ودرست إنسان مال وقرز بسيني ودرست مال بالرهن دابنا ودرست إنسان للسفر جنبيت رهن دابنا رهن بس بو قرز نية بالله إخوائي قولا فرمي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا الله إنه بو شيء بو غالبة بس سفرك فرمي قال للسفر بون وسقطا بكابران أبو بارم تيلي والبقرن أقرنا بو حضرش كابلا للسفرج نبي درست بارم تور بقري آية تكش بو غالب يعني زور جالو آية وباسي وفائدة ما نكر باسي وفائدة ما نكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال فرميتي لقد رأيت 70 من أهل الصفة والله حفتا لأهل صفة بنيوة أهل صفة كين أهل صفة بريتين لا او صحابيانيك كوتشيان كرهاتن بو مدينه مالو حاليا نبو نخيزانين بو نماليان بو نپارين بو بويا لديوي باكور باكوري مزگوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويل سر بي لپشتو مزگوتك لديوي باكوري وا لوينه امانه وا او بيام اهل صفه جماريان شنيك بو والله اعلم اني كلن جماريان شوار صدق بو شارصد كذب لأهل صفة ومعروف بإيمان وتقوى ودنيا نبيسي ودين داري دين داري عجيب يعني الرشتة إيوالا هيتش يعني نبو طبعا شيل كوداري ان كيشاوا إيش يعني كردوا باريك يعني دركوا كنت خير وصدق كفي أبلغ باسي خير وصدق أي كردوا زور دين داربون فرمي حفتا لأهل صفة بيني وما منهم رجل عليه رداء كسي نبو ردائك بيه بيشتر باسي أمكرت ما رداء إزار من هي لا درسكاني بيشو تربو لا درسكاني بيشو تربو كفرمي سوين بحفتا كز لأهل صفان بينيوا كسيا نبو ردائك بيشو ما رداء وتاني كقميس خما قميس بيرين لسر وأي بوشي إزارتا لوكو شروال لخوارنا وكو أي بوشي وبيوتر إزار وبيوتر لرداء وجبريتيا لا لا إزار أفرمي وإما كساء أفرمي عليه رداء أفرمي كسيا نبو قميصان لبربي إما إزار عفوا يا إزار يكبو الشروالك بس لبي أبو ببي قميص وإما كساء يا بريتيبو لكراسي يا بريتيبو لكراسي كراسي كتوان بو قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين كراسك ككردويت بري قول نبوة اشتكي لي لكراسك بس تو تمليوا او سهتا وكون نيوي قاتيهات كراسك دجداشك شكون صاد دجداشه نبوة دجداشه نبوشيوا جولبرجان وكو جولبرجي عربي اسن نبوة بلكو هاني كلام جولبرجان لجولبرجي او پاکستانی او افغانستانی پوشن الله جل برګه لو نزیکتر بو تماشا کن ایزار و لیدا شروال و قمیصه تما قمیصه او وګونه بو قوب شو دوګ موشتانی نه بو بو یک زیاتر کلو پلین والله علم لو نزیکتر کلو پلی او ساسیت لو نزیکتر علی کل افرمی کراسی کان لبر کردو کراسه کش بشتک بس یان تملی خو یانه و تانی و قاچ یان هاتوا ومنها ما يبلغ الكعبين هش یان نیو قاچ یان بلکو هتا او کو اجنو کان نه هات يا هتاك قل في كانيا فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته إيدي كيكرا سابر يا شوار لجير ونية أفرب ويا لكات هني هل سكود دان إشتنشتي كيف كتب يا دسي لسرجاني دا أنا أبو أوي عورتي درنا كبي عشان إنسان دان شيء أود إشتاع شقير ركا خايا دس أجاي لخويتي يا أفرمي أوي أنا كرد أبو أوي عورتي عند درنا كبي شو كهرو كراسي أنا برب وبيشتبر الرفاعي ديم حديثا باسك لدرسي بيشو ترى أو درس كاني في شوتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. أفرمي فراش كيف يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم خير السربيل لا فكيف يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم خير السربيل بظلم دوشك كي كلا سري يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم رادك شو دانيش من أدم لا يا وجوايا أدم يا أدم لا يا أدم من أدم لا أدم أدم إيه ديار دون نسخة يا ديار دون نسخة يا أدم يعني جلد أو أدم يعني جلد جيب فرشكي جير في غمري خوي عيسو السلام لا بيسبوا حشوه ليفون ليفشيا ليف شيء ليف بريسيلا أو أي ليف لفافة يعني ليف لفافة أو يك لدوري دار خرماها يا ناوكي خرماها يا لدوري خرماها يا يعني لواء دروس كلابو في غمري خوا صلاة والسلام خوا إلى سر بلا سر ودانش يعني قريكة بله أو فرشة في غمري خوا إلى سر بلا صلاة والسلام خوا إلى سر بلا زور زبر بوا رقب بوا رقبه شو إني خوشي نبوا رسول الله شو إنك ينرم به شو إنك ينرم به لسه شو إني نرم دانيش تبيه وبراسي أما هم يتيجي شنو لحقيقة الدنيا كدنيا زور بينرخ إنسان أو ند الدنياش بتنا ونقلت أمش تواضعي بيا غمري خوي تيا صلاة وسلام خوي لسربه ورازي بونا يتي بكمي دنيا أفرمي وعن ابن عمر لعبد الله يكبر عمره فلما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي في أمور إخوان دانيش تبون مش بلقي للسربي كوا جنجا كان بني تناوم لسوا عبد الله يكبر عمر تمني جورنيه لو ما لسوا لوش تمني بنوزد صال بيس صال أو دورو بلا بيت شو كلا صال يدوا تمني تقريبا شوار صاله يعني أمره داوا بين شش صال دواء وجري دابي هر تقريبا بيس صاله كابو هي جنج بني تناوم مز مجلسه هم فيري عادي ما لسه هم شتوا رجلي هم فيري بيت إذ جاء رجل من الأنصار كايق لأنصاري هند فسلم عليه إسلامي ليكردو ثم أدبر الأنصاري فاشن بشتيه الكردو روشن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار إبراهي أنصاري كيف أخي أوجد رسلك وإنسان بنايق ناو بنيك وعصبية عنصرية تدانبت بأنصاري ناوي هنا يا أخ الأنصار وكبرت قال فرمسي من المهاجرين الأنصار والذين تبعوهم بإحسان وناوينا بمهاجر بأنصار ناوينا كواتا إنسان ناوي كبيرنا وكنبة تعصب دمارجيري ولا أبراء لسر أو ناوى بكاء وطبعا هو تحزب حرامة أما ناوي كبيرنا وكمباح به وكم مهاجر وكم أنصار أو ناوى نبي أو أي شيء تدانية. فنوتي أي براي أنصار كيف أخي سعد بن عبادة دون باسي براي خوم يا سعدي كري عبادي برام شوانا طبعا نما سعدي كري عبادة لا سيدي أنصار قوري أنصار تمسفيانا. قال صالح حمل باشا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم ديارا نخوش بوا بوا فرميتي كي دي بچين سرداني لبكين كي سرداني نخوشك على قلم أفرين فقام أو بو هل صاو يمش وقمنا معه شن يقول ونحن بضعة عشر زي كي دو قصور بوين بضعة عشر دو أوان دبوين يعني سيانزو شواردو بانزو برو سرو تما شاب كان لخزمتي بيغون عليه الصلاة والسلام أكون الريبش السرداني نخوش كان فرين ما علينا نعال نعال ما لبان أبو نعال ما لبان أبو ولا خيفة بخوا خوفش ما لبان أبو كبريتيا لا بيلاويك لجلدة لبيستة دروس تكري لبي أكري وحتى لا يهردو قل بيكان لا يقاب الرقيب يعني خمان تا أويدي دا يبوش وبيوتري خوف فلن بخوانا نعل ما لفاب يعني نبيلاو نبيلاو نعل يعني بيلاو ليرا ولا خوفش ما لفابو ولا قلانيس بخوا كلاويش ما لسر نبوش تيك نبو لسر ما بي نمي زري نك الله ينهيك ولا قمص بخوا ليش ما لبير نب لب لبر نب زي التصور كان يعني قميص لبري أنا نبو نمشي في تلك السباخ بناو أو زاوية مدينة كشوري وسوري بسروبو بسر أو أرزا ببي بتير ويشتي حتى جئناه تأتشون لا مال سعد فرع عبادة تيسر جدا يعني صحاب أواشي أول ببي بتي بين داري شون السرداني كيان كردوا شون السرداني سعد فرع عبادة يان كردوا أفرمي فجئ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه طبعا وثمان سيدي أنصار طبعا بيا دمس في قومك يخوش بخلق نخوش بخلق كي يخوي أنا دور بريا أفرمي دعوة لي كردن دوري تشول كان لواني كوا كسي خويبون للايبون بوي بيا غمري خواعي صلى الله عليه وسلم أو إلا قليتي للصحابة كان بين الله أبو أوان وصحابة كان لقل بيا غمري بن عيسى صلى الله عليه وسلم أنا دور بري دانشت مش آدابي كتداي يعني إذا كابلان يتبي طواني بهذا السنة كاتي ما مصاو خلقي مزقو تكا أرون سردا لأن خوشكا اقتداء ببيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كابلا أواني دور بري نخوشكا بين دواء أبو أوي ما مصاك أواني لقليان لا دور بري نخوشكا دانشا وهذا هم حديث حرص الصحابيتي لسر دانشا لقل ببيغمري عليه الصلاة والسلام هل وهاب الغير سريك ببيغمري واتي يقلي خلق ولقل خلق دانش دواء بيغمريك نبو دول بيلا خلقه و تيك اللهي خلقي كل دولة قال خلقه دانشتوا و يعني حتى جاربوا شفاعتي كل دولة شفاعتي فلان شد قبول بك يا فلا فلان كاس خوش بك أبرا خوش نبوه زوري في اعتيادي بك دلشي عاجز نبوه يعني جاري وابو تكليفي كل دولة جيسي شفاعتك يا وكو بيغمر قصاك يعني معناي إنك يعني جيسي يا رسول الله شفاعتك يا أمر بيكي تكاكم تيسي قبولناك شفاعت متكاغي من او قبول تكا قبول اما اقل امر او بيغمر او قيناك او قسمني لسلام يعني جاري وابوا كابران بوزن خويني كي كوتو تلاي كسي باشا بيغمري خوي عيسى والسلام داوالي كردون خوش نبونا بيغمري خوي عيسى والسلام خويني كي لبران بركي بورغورتون خويني كي لبران بركي بورغورتون يعني بيغمري خوا بيا يقول لنا الصحابه كان يخوي بوا وامشت الحديث كان زوره بيسن ومن اجر تمن باقي ان شاء الله بيم خوش او حديثاني كاو هاتوا لخدمتي بيغمري بوين داخل بيغمري خوا داني شنو كوي كان شكا بيشتنا من يكتب له بارا و فائده زوري تدا حديثانه كلا خدمت بيغمري خوا داني شنو عليه الصلاه والسلام وهل وها السلام قبل الكلام فرمي هات صلابي لفي أمري خواك عيسى والسلام أسر رسول الله حلالي لبرسي وهل وها برسيار كردن فلان كس شونا دنقواز فلان كس زياريني فلان كس لكوية كبرا في خوش شوية وهل وها شاياتي في أمري خواك عيسى والسلام بسعد كيف أخي سعدي برام شونا هل وها سردان كريني خوش سردان كرني براكان وهل وها برسيار كردن لأن خوش دم وباسي شونا بلي باشا نلي خرافة تفاؤلا بلي باشا وهل وها فراوان كردني شون بو خلقانيش سردانا كان أو سنة أو شاكا أو باشترا للرادوس إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك